ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية يا ربنا لنا أجمعين كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا يا ربنا يا عظيم وكد لنا يا ربنا واصرف عنا كيد الكائدين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. فصرف عنه كيدهن اصرف يا ربنا يا سميع يا عليم كيد الكائدين كيد الساحرين كيد الساخرين والحاسدين والحاقدين عن الوالد والولد عن الزوج والزوجة وعن الذرية أجمعين يا ربنا اصرف يا ربنا عنهم أجمعين الحاضر والغائب يا رب العالمين الذكر والأنثى يا ولي المؤمنين اصرف عنهم يا ربنا كيد الكائد اصرف عنهم يا ربنا كيد الكائدة يا ربنا يا ربنا الساحرين الساخرين الحاسدين الظالمين العائنين يا ربنا يا ربنا وفي نفس خبيثة وفي نفس رديئة يا ربنا اصرف عنهم يا ربنا كيدا كيدا عظيما كيدا عظيما كيدا عظيما كيدا مبينا كيدا عظيما كيدا يتجدد ضره من نفس خبيثة ومن سحر عظيم ومن حسد شديد ومن حقد دفين ومن أثر العيون يا ربنا يا ربنا من أثر العقد ومن أثر العقد والعاقد عليها. فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. اصرف يا ربنا عنها كيدها كيد السائرة كيدها كيد الحافدة اصرف يا ربنا عنها اصرف يا ربنا عنهم أجمعين اصرف يا ربنا عنه يا ربنا وعنها كيد الكائدة كيد الكائدة كيد الكائدة كيد الكائدة كيد الكائدة كيد الساحرة كيد الساحرة قريبة قريبة قريبة قريبة صديقة صديقة ظالمة ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة ظالمة باغية باغية يا ربنا اصرف يا ربنا كيدها اصرف يا ربنا كيد الكائدة اصرف يا ربنا كيد الكائدة الساحرة الساحرة قريبة قريبة بعيدة بعيدة قريبة قريبة من الأقارب من الأقارب من أقارب الوالد من أقارب الوالد من أقارب الوالدة من أقارب الوالدة وصديقة وصديقة وخادمة وخادمة ومن المعارف ومن المعارف من العاملات اللهم اصرف يا ربنا اصرف يا ربنا كيد الكائدة كيد الكائدين كيد الساحرة كيد الساحرات كيد الساحرين يا ربنا يا ربنا فصرف عنه كيدهن فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم يا ربنا استجب لنا يا ربنا دعاءنا واصرف عنا يا ربنا كيد الكائدين اصرف يا ربنا عنا كيد الكائدين وكيد الساحرين وكيد الساقرين وكيد الظالمين وكيد الحاسدين وكيد الحاقدين يا ربنا رد السحر على الساحر ورد السحر على الساحرة ورد السحر والعقد والعاقدة يا ربنا وجنودهم عليهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ربنا اصرف عنا عذاب اصرف يا ربنا عنا العذاب اصرف يا ربنا عنا العذاب عذاب عذاب السحرة عذاب الحسد عذاب العيون عذاب العائنين عذاب الساحرين عذاب جنود السحرة وعذاب العقد يا ربنا اصرف يا ربنا عنا العذاب اصرف يا ربنا عنا الكيد اصرف يا ربنا عنا الكيد اصرف يا ربنا عنا الكيد صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم اشغلهم يا ربنا بانفسهم وبذويهم اشغلهم يا ربنا بأنفسهم اشغلهم يا ربنا بأمراض عظيمة عظيمة خطيرة اشغلهم يا ربنا بأنفسهم اللهم اشغلهم يا ربنا بأمراض فيهم عظيمة قوية يا ربنا اللهم اشغلهم يا ربنا بأنفسهم اللهم اجعل كيدهم عليهم يا ربنا اللهم اجعل كيدهم عليهم يا ربنا اللهم اجعل كيدهم عليهم يا ربنا اللهم اجعل كيدهم عليهم يا ربنا اللهم اجعل كيدهم عليهم يا ربنا اللهم اجعل كيدهم عليهم يا ربنا اللهم اجعل كيدهم عليهم يا ربنا اللهم اجعل كيدهم عليهم يا ربنا فصرف عنه كيدهن فصرف عنه كيدهن فصرف عنه كيدهن فصرف عنه كيدهن فصرف عنه كيدهن يا ربنا يا ربنا اصرف يا ربنا عنا كيد الكائدين كيد الساحرين إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد كيد ساحر كيد ساحر كيد ساحر صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم صرف الله قلوبهم فصرف عنه كيدهم فصرف عنه كيدهم فصرف عنه كيدهم فصرف عنه كيدهم فصرف عنه كيدهم فالله خير حافظا فصرف عنه كيدهم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فصرف عنه كيدهم يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس. كذلك لنصرف عنه السوء لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إنه من عبادنا المخلصين. فصرف عنه كيدهن يا ربنا كن ولينا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ربنا اصرف عنا عذاب ربنا اصرف عنا عذاب وصرف عنه كيدهم. يا ربنا ومن شر النفاثات في العقد اصرف يا ربنا عنا كيد الساحرات والساحرين يا ربنا والحاسدات والحاسدين يا ربنا والعائنات والعائنين يا ربنا الكائدين يا ربنا الماكرات والماكرين يا ربنا صرف الله قلوبهم فصرف عنه كيدهم صرف الله قلوبهم يا ربنا اصرف يا ربنا عنا جنود السحرة يا ربنا والكائدين يا ربنا والحاسدين يا ربنا والحاقدين اصرف يا ربنا عنا كيدهم يا ربنا وضرهم يا ربنا وظلمهم يا ربنا وضلالهم يا ربنا وعقدهم يا ربنا وطلاسمهم يا ربنا وشعوذتهم يا ربنا اطلها يا ربنا اهلها يا ربنا اهللها فكها يا ربنا فكها فكها يا ربنا فكها واحللها يا ربنا واحللها. اللهم انزعها يا ربنا من الجسد انزعها يا ربنا من الرأس انزعها يا ربنا من العقل والمخ والمخيخ انزعها من بين الزوجين انزعها يا ربنا من بين الوالد والولد من بين الوالد والولد انزعها يا ربنا من بين الأخ والأخت انزعها يا ربنا من بين الأخ والأخت انزعها يا ربنا من البيت يا ربنا وكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. الله أكبر. أطل يا ربنا هذا السحر أطل يا ربنا هذا الحسد أهل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها. الله أكبر. أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا الحسد الشديد يا ربنا وكلنا وكن ولينا يا ربنا ونصيرا لنا وظهيرا يا ربنا أطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اصرفوا عنا يا ربنا اصرف يا ربنا عنا الكيد يا ربنا بإبطاله يا ربنا اصرف عنا يا ربنا السحر بإبطاله يا ربنا اصرف يا ربنا عنا أثر الحسد والعين بإبطاله يا ربنا. الله الأكبر. اصرف يا ربنا عنا الأذى بإبعاده يا ربنا، بإبعاده وإبطاله يا ربنا، وبخروجه يا ربنا. اصرف يا ربنا عنا ما على التفريق، ما على الطلاق، ما على الطلاق، ما على الطلاق، ما على الطلاق، وما على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اصرف يا ربنا عنا الأذى، الأذى. اصرف يا ربنا عنا الفحشاء والمنكر يا ربنا، والبغي يا ربنا، والظلم يا ربنا، والطغيان علينا يا ربنا يا ربنا. اصرف يا ربنا عنا السحر، السحر، السحر والحسد والعين. اصرف يا ربنا عنا الكيد، الكيد والمكر، الكيد والمكر، الكيد والمكر، والغلبة علينا يا ربنا من ساحر وساحرة، ومن حاسد وحاسدة يا ربنا، قهرونا وغلبونا. الله أكبر، الله أكبر. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، احل يا ربنا هذه العقد، فصرف عنه كيدهن. اصرف يا ربنا عنا كيد الكائدين، وسحر الساحرين، وحسد الحاسدين، وحقد الحاقدين، وعير الناس أجمعين الظالمين. يا ربنا يا ربنا، وأنفسا وأنفسا وأنفسا في الجسد وفي البيت وفي الوالد والولد. يا ربنا يا ربنا، خبيثة رديئة، رديئة حسودة حقودة ظلومة غشومة. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، صرف الله قلوبهم، فصرف عنه كيدهن. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعلها يا ربنا ساعة صرف لكيد السحرة عنا يا ربنا، والحاسدين والحاقدين، والظالمين والطاغين، والباغين والمعتدين. الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا في البطن، اطره يا ربنا في البطن، اطره يا ربنا في رحمها، اطره يا ربنا في البطن، اطره يا ربنا في رحمها، اطره يا ربنا في الظهر، اطره يا ربنا في البطن، مربوطا ومعقودا، تحجر وتجمع وتجمد، ومن أثر حسد وعين. اطره يا ربنا، اطل، اطره يا ربنا في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، وفي الصدر، في القلب، في القلب. أمرضه أمرضه، قطعه قطعه، مزقه مزقه، خوفه خوفه، أرعبه أرعبه. يا ربنا اطر يا ربنا، اطر يا ربنا أثرا، أثرا عظيما يا ربنا، من كيد الكائدين، من كيد السحرة والحسدة والعائنين وجنودهم، في القلب، في القلب، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، ضيقه، في الصدر ضيقه، ضيقه ضيقه، ضيقه ضيقه، وفي الحلق، وفي الحلق، وفي الحلق، كتم الأنفاس، كتم الأنفاس، وفي الوجه قبحه، وفي الوجه قبحه، وفي الراس، وفي الراس، وفي الراس، على الجنون والقبال، على الجنون والقبال، فصرف عنه كيدهم. يا ربنا يا ربنا، اصرف يا ربنا عنا كيد الكائدين، سحر الساحرين، حسد الحاسدين، حقد الحاقدين. يا ربنا، ما كان على الراس، ما كان على المخ والمخيخ، ما كان على المخ والمخيخ، ومراكز الإحساس والعصب، وما كان على السمع والبصر، وما كان على النطق، وما كان على الشعر، وما كان على الشعر، وما كان على المخ والمخيخ، وما كان على الذهن، وما كان على الإدراك والفكر، والفكر، والفكر، شوشه شوشه، وما كان على الجنون والخبال، وما كان بين الكتفين، مغروزا مغروزا بين الكتفين، مغروزا مغروزا مغروزا، وما كان في البطن مخيطة، وما كان في البطن مخيطة، وما كان في رحمها تجمد. وعلى التكيسات، وعلى التكيسات، وعلى الآلام والأوجاع يا ربنا يا ربنا، وما كان في الدم يجري، وما كان في الدم يجري، وما كسر العظام، وما مزق العضل. يا ربنا يا ربنا، وما كان في المفاصل، في المفاصل مدسوسة ومختبئة من هذه العقد، ومن هذه الأسحار، ومن هذا، ومن كيد السحرة، ومن كيد الحسدة والعائنين. اللهم أطلها يا ربنا، أطلها. وما كان تحت الضلوع، وما كان بين الضلوع، وما كان، وما كان في الجلد، وما كان تحت الجلد، وما كان تحت الجلد، وما كان، وما كان، وما كان تحت الضلوع وبين الضلوع، وما كان في الرئتين، وما كان، وما كان في الظهر، وما كان في الرئتين، وما كان موصولا، وما كان متصلا، وما كان مخيطا، وما كان طوليا، وما كان عرضيا، فصرف عنه كيدهن. يا ربنا يا ربنا اصرف يا ربنا على اوليائك المتقين يا ربنا يا ربنا على المضرورين يا ربنا على الوالد والولد على الحاضر والغائب على المسلمين اجمعين يا ربنا كيد الكائدين والساحرين الساحرين الساخرين اصرف يا ربنا عنهم اجمعين كيد الحاسدين الحاقدين يا ربنا يا ربنا والعائنين والعائنين الظالمين وذوي الانفس الخبيثه الظالمه الطاغيه الباغيه يا ربنا يا ربنا اللهم اصرف يا ربنا عنهم حالهم اجمعين يا ربنا الضر والمكر والكيد يا ربنا يا ربنا وكلهم يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا ولا تكن عليهم وانصر لهم ولا تنصر عليهم وانكر لهم ولا تمكر عليهم الله أكبر ابطل يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا ابطله ابطله يا ربنا ابطله ابطله ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان ابطله يا ربنا أسودا ابطله يا ربنا أحمرا ابطله يا ربنا أزرقا ابطله يا ربنا أبيضا ابطله يا ربنا من كيد من كيد من كيد يا ربنا ومن مكر ومن مكر ومن مكر اللهم ابطله يا ربنا ابطله يا ربنا ابطله ممن أبدى حبا وأخفى حقدا الله أكبر اللهم ابطل يا ربنا سحره ابطل يا ربنا حسدا ورد عليه يا ربنا سحره ورد عليه يا ربنا جنوده الله أكبر الله أكبر يا ربنا يا ربنا استجبنا له يا ربنا يا ربنا استجب لنا يا ربنا استجب لنا يا ربنا استجب لنا يا ربنا استجب لنا يا مولانا يا ربنا يا ربنا استجب لنا يا مولانا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يا ربنا استجب لنا يا ربنا استجب لنا يا ربنا استجب لنا يا ربنا استجب لنا يا ربنا استجب لنا يا ربنا استجب لنا يا ربنا بسم الله بسم الله استجب لنا يا ربنا استجب لنا يا ربنا استجب لنا يا ربنا بسم الله بسم الله فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه يا ربنا يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا ربنا بأعمال صالحة قبلتها نسألك يا ربنا نسألك بحج وعمرة نسألك يا ربنا بالطواف بالبيت العتيق نسألك يا ربنا ببر الوالدين نسألك يا ربنا بحسن الخلق نسألك يا ربنا بالصدقة نسألك يا ربنا بالنفقة نسألك يا ربنا بأخلاق حسنة نسألك يا ربنا بقيام الليل نسألك يا ربنا بدمعات بين يديك نسألك يا ربنا نسألك يا ربنا فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا يا ربنا نسألك وكلنا يأمل فيك يا أمل المؤمنين يا ربنا يا ربنا فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ندعوك يا ربنا ولقد نادانا نوح نناديك يا ربنا وندعوك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفين يا ربنا والكيد العظيم والمكر العظيم أبطل يا ربنا الحسد الشديد أبطل يا ربنا أثر عيون أبطل يا ربنا أثر الأسحار يا ربنا يا ربنا على الوالد والولد وعلى الأمراض والأدواء والخيالات والجنون يا ربنا والوسوسة والهلوسة وعلى التفريق وعلى الطلاق وعلى الشقوق وعلى الأمراض وعلى التعطيل عن ذلك ودراسة ووظيفة وعما لا ينفع تعطيل عما ينفع في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن يا ربنا اجب لنا الدعوات واصرف عنا الكيد يا ربنا اصرف يا ربنا عنا الكيد والسحر والحسد كلها اصرف يا ربنا عنا السحر والحسد والعين يا ربنا النافلة القاتلة اصرف يا ربنا عنا العقد اصرف عنا يا ربنا العقد اصرفها عنا يا ربنا اصرف عنا كيد العقد ومن عليها العاقد يا الله واخرجها واحللها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اهل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة واحلل العقدة فصرف عنه كيدهن اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اخرج اخرج اهل العقدة اخرج اخرج اخرج اخرج اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة صرف الله قلوبهم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة صرف الله قلوبهم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة صرف الله قلوبهم اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة فصرف عنه كيدهن فصرف عنه كيدهن فصرف عنه كيدهن اغفر يا ربنا كل العقاد سحرية وحسدية ومن آلاء عيون قوية في الرأس وفي الجسد على الروح على الروح والعقل والبدن يا ربنا وعلى العواطف والمشاعر وعلى الأحاسيس احيي يا ربنا هذه العقادة فكها يا ربنا افللها يا ربنا ارسلها يا ربنا لا اله الا انت سبحانك سبحانك سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين اللهم اطر يا ربنا السحر العظيم اللهم اطر يا ربنا الحسد الشديد اللهم اطر يا ربنا اثر العيون اطرها يا ربنا كلها واحلل يا ربنا هذه العقد فك المرابط كلها يا ربنا فك المرابط الموثقه يا ربنا والمحكمه يا ربنا وعليها الجند العظام وعليها بأس شديد وعليها ضر عظيم وعليها شر مستطير احلها يا ربنا احللها يا ربنا وعليها ملوك الجن وعليها سلاطين الجن وعليها مرادة وعفاريت يا ربنا يا ربنا نسألك يا قوي يا عزيز اللهم اصرف عنا الآذى اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الحسد يا ربنا كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا عند سحر عظيم وعند حسد شديد وعند اثر عيون يا ربنا وعند عائن وعند اثر عين في الجسد وعند عاقد وعقاد وعند عاقد وعقاد يا ربنا وعند جنود السحرة يا ربنا وعند الكائدين يا ربنا وعند الماكرين الله اكبر الله أكبر وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم ذو حظ عظيم يا ربنا اطل يا ربنا اثرا بالغا قويا عظيما شديدا يا ربنا على الروح والجسد على الروح ترهقها على الروح ترهقها على الروح تدمرها على الروح تزلزلها على الروح على الروح تقتلها على الروح على الروح تخرجها من الجسد تخرجها قهرا تخرجها قهرا قهرا وغلبا قهرا وغلبا تخرجها قهرا وغلبا يا ربنا يا ربنا فاطر اثرا عظيما على الروح ويسالونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي. فاطر يا ربنا هذا الأثر، هل الروح الطيبة، هل الروح الزكية، هل الروح التقية، هل الروح النقية، هل الروح الصفية، هل الروح المؤمنة، هل الروح الموقنة، هل الروح الغالية، هل الروح الكريمة، هل الروح الجوادة يا ربنا يا ربنا، هل الروح، هل الروح الساجدة، الساجدة لك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اطل اثرا عليها يا ربنا، اطل اثرا عليها يا ربنا، اطل اثرا عليها يا ربنا، اطل اثرا عليها يا ربنا، اطل اثرا عليها يا ربنا، اطل يا ربنا اثرا عليها. يخرجها من الجسد قهرا، قهرا وغلبا، قهرا وغلبا، تحت كيد، تحت كيد، كيد كيد كيد كيد ساحر عظيم وحاسد لئيم وعائن منتقم. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اطل اثرا على الروح، على الروح الطيبة، على الروح الزكية، وعلى الجسد، وعلى الجسد، وعلى الجسد الطيب. يا ربنا يا ربنا، اطل يا ربنا اثرا بارقا قويا عظيما على الروح والجسد، وعلى العقل والبدن يا ربنا، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الرزق يصرفه، وعلى الرزق يمنعه، وعلى الرزق، وعلى الرزق، وعلى الرزق، وعلى الرزق، يحجبه يحجبه ويمنعه ويمنعه. اطر يا ربنا هذا الاثر، اطر يا ربنا هذا الاثر، واحيي يا ربنا هذه الحقد، وفك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا في حفر، اطره يا ربنا في البئر، اطره يا ربنا في المزرعه، اطره يا ربنا في حوض، اطره يا ربنا، اطره في البحر، اطره يا ربنا في النهر، اطره يا ربنا في الجبل، اطره يا ربنا في الوادي، اطره يا ربنا، اطره في الحي، اطره يا ربنا في الطرقات، اطره يا ربنا في الاحياء، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره في المداخل، في مداخل القرية، في مداخل القرية، في مداخل المدينة، في المداخل، في المداخل، اطره يا ربنا، اطله، اطره يا ربنا واسعة، اطره يا ربنا شاملة، اطره يا ربنا كاملة. اطر يا ربنا هذا السحر، عليه جند العظام، عليه جنود السحرة، عليه المرضى والعفاريت، عليه اللئام، عليه الخبثاء، عليه ملوك الجن الظالمين، عليه ملوك الجن الظالمين، عليهم ملوك الجن الظالمين. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتجدد، اطره يا ربنا يتنقل، اطره يا ربنا على الغضب، اطره يا ربنا على الغضب، على الخوف والنكد، وعلى التعب والعذاب، وعلى الموت والهلاك، وعلى الفقر والقلة والذلة. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا، ابطله ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا السحر والحسد، واثر العيون يا ربنا والانفس، اطرها يا ربنا، ابطلها كلها، اخرجها يا ربنا من الروح والجسد، اخرجها يا ربنا من الراس، اخرجها يا ربنا من النفسية، اخرجها يا ربنا من الحظ والنصيب، اخرجها يا ربنا عن الخيالات والاوهام والوسوسة، اخرجها يا ربنا وابطلها، اطرها يا ربنا، غير طبيعة الجسد، غير طبيعة الجسد، سببت حرارة شديدة، سببت برودة شديدة، سببت يبوسة شديدة، سببت سببت سببت طراوة، سببت سببت رطوبة شديدة. الله أكبر. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا عيونها، عيونها مسلسلة في الجسد، عيونها، عيونها مسلسلة في الجسد، على الجمال والكمال والبهاء والنضارة والشياكة، وعلى الحسب والنسب، وعلى الرتبة، وعلى وعلى الخلق الحسن. اللهم اطر يا ربنا هذا الأثر، اللهم اطرها يا ربنا واخرجها، اخرج يا ربنا عيونها مسلسلة، عيونها مسلسلة، مسلسلة، عيونها مسلسلة ومقيدة بها الأسحار، بها الأسحار مقيدة، بها الأسحار مقيدة، وفيها الأحساد، وفيها الأحساد، وفيها الأحساد، تكورت وتكونت. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا عقدا عظيمة قوية شديدة، تجمعت، تجمدت، تجمعت من السحر العظيم ومن الحسد الشديد ومن أثر عيون، عيون، عيون كلها تجمعت، تجمعت بعقد واحدة، بعقد عظيمة، بعقد منتفخة، بعقد، بعقد أمسكت بعضها ببعض، أوثقت بعضها ببعض، أوثقت بعضها ببعض، أحكمت بعضها ببعض. يا الله أهللها، فكها، دمرها يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، اصهرها، اصهرها، اصهرها، أخرجها، أخرجها ومن عليها. الله أكبر، الله أكبر. يا ربنا في القلب وفي الصدر وفي البطن، وفي الباطن وفي الباطن وفي الباطن يا ربنا، وفي الصدر وفي القلب وفي رحمها وفي رحمها، في المسالك في المسالك وفي الفروج وفي الفروج وفي الفروج وفي الفروج وفي القفا وفي الظهر وفي الظهر وفي العضلات وفي الأعصاب وفي المفاصل وفي المفاصل وفي الرأس وفي الرأس وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت في بيوت مهجورة في المقابر يا ربنا حل يا ربنا هذه العقابة سحرية عظيمة في المقابر في المقابر وفي البيوت وفي البيوت وفي بيوت مهجورة وفي بيوت كنا فيها وفي بيوت نحن الآن فيها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا اطل، اللهم اطل يا ربنا سحر في الجسد، اطل يا ربنا سحر في الجسد موازيا لسحر خارج الجسد، اطل يا ربنا سحر في الجسد يتجدد ويتكون ويعظم بسحر خارج الجسد. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا سحري، اللهم اطل يا ربنا سحري، اللهم اطل يا ربنا سحري داخل الجسد وخارجه، داخل الجسد وخارجه، داخل الجسد وخارجه، اطل يا ربنا سحري، سحري يا عظيم، سحري يا عظيم. يا الله يا الله اصرف يا ربنا، اصرف يا ربنا عنهم عنهم اجمعين كيد السحار في الجسد وخارج الجسد، كيد السحار في الجسد وخارج الجسد. يا ربنا في الجسد مأكولا مأكولا ومشروبا تجمد وتخمر وتجمع وتربط وتعقد يا ربنا وتعسر في الجسد يا ربنا وتشبك وتشعب وتشبك وتشعب يا ربنا يا ربنا مربوطا ومعقودا ومحكما ومثاقا. الله أكبر الله أكبر. اطله يا ربنا واخرجه يا ربنا قيئة، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا غائطة، اخرجه يا ربنا بولا، اخرجه يا ربنا مع دورتها الشهرية، اخرجه يا ربنا بخره يا ربنا. اللهم صره يا ربنا واطل يا ربنا ذاك السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا ذاك السحر مدفونا ومرشوشا مذهورا ومذرورا. اطره يا ربنا في البئر، اطره يا ربنا، اطره على القتل، اطره يا ربنا على التسخير والاستحواذ، اطره يا ربنا على التسخير والاستحواذ، اطره يا ربنا على التسخير والاستحواذ، اطره يا ربنا على التسخير والاستحواذ، اطره يا ربنا على التسخير والاستحواذ، اطره يا ربنا على التسخير والاستحواذ، اطره على القتل القتل القتل القتل والآلام والهلاك والهلاك وعلى التفريق وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. الله اكبر الله اكبر. اطره يا ربنا هذا السحر وذاك السحر، اطره هذا السحر وذاك السحر، اطره يا ربنا هذا السحر السحر، يا ربنا هذا السحر وذاك السحر، يا ربنا هذا السحر وذاك السحر، يا ربنا هذا السحر وذاك السحر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل ذاك السحر، اطل هذا السحر وذاك السحر، اطل يا ربنا هذا السحر وذاك السحر، هذا السحر وذاك السحر، اطل يا ربنا هذا السحر، هذا السحر في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد، يرونه يرونه يحسون به يشعرون به يا ربنا، يؤلمهم يوجعهم مربوطة معقود فكه يا ربنا. وذاك السحر وذاك السحر خفيا مخفيا صامتا قويا عظيما مخدوما ومحروسا ومحروسا. اللهم اطل على القتل، على القتل والهلاك والدمار وعلى الفقر والقلة والذلة وعلى الطلاق والخيالات والوسوسة يا ربنا والأوهام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فصرف عنه كيدهن فصرف عنه كيدهن. اللهم اصرف يا ربنا عنهم أجمعين يا رب الحاضر والغائب الذكر والأنثى يا ربنا. اللهم اصرف عنهم يا ربنا أجمعين الكيد العظيم من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدة وحاقد وحاقدة يا ربنا يا ربنا، كلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم يا ربنا، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، وانصر لهم ولا تنكر عليهم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم اطل يا ربنا هذه الأسحار كلها، اللهم يا ربنا رد الكيد على الكائد يا ربنا، والعقد على العاقد يا ربنا، والسحر على الساحر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ورد جنده عليه يا ربنا، ورد جنده عليه يا ربنا، يذبحونه ويقتلونه يا ربنا. يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا، كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا، انصر لنا ولا تنصر علينا، انصر لنا ولا تنصر علينا، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين وانت ارحم الراحمين. اللهم مالك الملك يا ربنا، انت ملك الملوك وانت تملك الملك سبحانك وتعاليت يا ربنا. اللهم يا ربنا انا نجعلك في نحور اعدائنا يا ربنا الظالمين من ملوك الجن الظالمين ومن سلاطينهم الفاجرين ومن فراعنتهم الباغين المعتدين يا ربنا. كلنا يا ربنا عند سحر عظيم وقهر عظيم وكيد عظيم تعرضنا له يا ربنا ومكر عظيم، كلنا يا ربنا ولا تكن علينا، ورد يا ربنا الظلم يا ربنا والسحر والحسد والبغي يا ربنا على الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين الباغين المعتدين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت حسبنا وكفى يا رب العالمين. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية،